بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال المؤلف رحمه الله: باب ذوي الأرحام. قال الشيخ: ذوي الأرحام كل قريب ليس له فرض ولا نصيب، والقرابة أصول وفروع وحواشي، لأنهم أقارب، هم في الأصل أقارب، ولكن لا يدخلون في التعصيب وما فرض الله لهم، وإلا هم أقارب. فذوي الأرحام من الأصول هم: أولا، كل جد بينه وبين الميت أنثى، كأبي الأم وأبي الجدة. ماذا تلاحظون فيه بينه وبين الميت؟ أنثى. هذا يسمى عند الفرضيين بالجد الفاسد، ليس فاسدا في أخلاقه، وإنما فاسدا في إدلائه إلى الميت. وهذا الفساد ما مصدره؟ وجود الأنثى. تعرفون أن الفساد في كل شيء بحسبه، وإن كان كلمة الفساد هذا السطرات، كلمة الفساد تطلق على الفساد المالي. هكذا قال الفيروزبادي في كتابه القاموس، قال: الفساد على الفساد المالي، أخذ بغير حق من بيت المال وغير ذلك. وهذا هو المستعمل اليوم في الصحف وفي غيرها، إذا قالوا الفساد يقصدون الفساد المالي والإداري. فهذا الاستعمال هو صحيح، هو الأصل في اللغة. أما في لغة الوعاظ فالفساد يقصدون به الفساد الأخلاقي. لا، كيف؟ لا، الساقط لا، ليست صحيحة، لأن الجد لو كان الأب موجودا يسقط. فكلمة الساقط تسقط أحيانا على بعض ذوي الفروضية أو العصبة، فكلمة الساقط مهمة، لكن الفاسد ثم ما حد يزعل، لأنه هذا ليس شخصا بعينه، أليس كذلك؟ هذا عموم. وقد يكون هذا الجد اللي هو أبو الأم أحب إلى أحفاده من ذاك، وأقرب وأكثر رحمة وشفقة وإحسان، أليس كذلك؟ لكن الميراث الله سبحانه وتعالى قسمه. يقول الشيخ رحمه الله: ثانيا، كل جدة أدلت بذكر بينه وبين الميت أنثى، كأم أبي الأم وأم أبي الجدة. كل أنثى من الأصول أدلت بذكر بينه وبين الميت أنثى، يعني أدلت بجد فاسد على لغة الفرضيين، لأنها أدلت بغير وارث، لأنها أدلت بغير وارث فلا تكون وارثة، كما قال الرحبي. ماذا قال؟ وكل من أدلى بغير وارث فما له حظ من الموارث. ثالثا، قال: كل جدة أدلت بأب أعلى من الجد، كأم أبي الجد. يقول الشيخ: هذا المذهب، لهذه الجدة العليا ما تورث عند الحنابلة، لكن الصحيح أن كل من أدلى بوارث فإنه يرث، والصواب أن هذه من ذوات الفروض، لأنها مدلية بوارث فترث كأم الجد. إذن هذه جعل هذه من ذوي الأرحام على ضعيف، صحيح أنها من أصحاب الفروض. إذن هؤلاء هم ذوي الأرحام من الأصول. يقول الشيخ رحمه الله: وذوي الأرحام من الفروع كل من أدلى بأنثى، كأولاد البنات وأولاد بنات الابن. كأولاد البنات، الأولاد طبعا كما تعرفون يشمل الذكر والأنثى، أولاد البنات يعني ابن البنت وبنت البنت، هؤلاء كلهم من ذوي الأرحام، ليسوا من أهل الفروض ولا العصبات. يقول الشيخ: وذوي الأرحام من الحواشي هم: أولا، جميع الإناث سوى الأخوات. جميع الإناث سوى الأخوات، الأخت الشقيقة والأخت لأب، هؤلاء يرثن إما بالفرض وإما بالتعصيب، والأخت لأم ترث بالفرض. وما سوى ذلك من الإناث في الحواشي فإنهن من ذوي الأرحام. قال: كالعمة والخالة وبنات الأخ وبنات الأخت وبنات العم، كلهم من ذوي الأرحام. ثانيا، يقول: كل من أدلى بأنثى سوى الإخوة من الأم. كابن الأخت وبنته، والعم لأم الخال، لأن الأخ من الأم يدلون بأنثى ويرثون. وقلنا إن هذا مما خالفوا فيها القواعد الفرضية، تقدم هذا. يقول الشيخ: ثالثا، فروع الإخوة من الأم كابن الأخ لأم وبنته، وكل من أدلى بأحد من ذوي الأرحام فهو منهم. إذن هؤلاء ذوي الأرحام، وأنت إذا ضبطت أصحاب الفروع والعصبة فما سوى ذلك فهم من ذوي الأرحام. والوارثون من الرجال والوارثون من النساء على التفصيل 25 وارثا، 15 من الذكور الرجال، و10 من النساء. فأنت إذا ضبطت هؤلاء الوارثين الذين يبلغ على عددهم 25، إذا ضبطتهم ما سوى ذلك فإنهم من ذوي الأرحام، وتقدم هذا. قال الشيخ رحمه الله: وقد اختلف العلماء في توريث ذوي الأرحام، فقال مالك والشافعي لا يرثون، وقال أبو حنيفة وأحمد يرثون، بشرط أن لا يوجد عاصب ولا ذو فرض يرد عليه. وهذا أي المذهب الذي اختاره أبو حنيفة وأحمد مروي عن عمر وعلي وأبي عبيدة وعمر بن عبد العزيز وعطاء وغيرهم. والمذهب الذي ذهب إليه مالك والشافعي مروي عن زيد بن ثابت. زيد بن ثابت رضي الله عنه مذهبه أن ذوي الأرحام لا يرثون، وأن المال يصرف إلى بيت مال المسلمين. لماذا؟ قال: لأن الميراث يحتاج إلى نص، ولا نص لا في الكتاب ولا في السنة على أن المال يرثه إلا ذوي الفروض والعصبات، وهؤلاء ليسوا من هؤلاء ولا من هؤلاء. إذن المال يبقى فيئا في بيت المال، في بيت مال المسلمين. وذهب إلى ذلك مالك والشافعي، ولكن اشترطوا ولا سيما الشافعي أن يكون بيت المال منتظما. ومعنى منتظما أن يكون هذا البيت ليس فيه، بيت المال ليس فيه اختلاس ولا أكل بغير حق، وإنما يصرف في محله ويعطى منه كل ذي حق حقه. يعني أن يكون هذا البيت بيت المال يعني مصاريف الدولة، خزينة الدولة بلغة العصر، ما يكون فيها شيء من الظلم وأكل المال بالباطل. وقد قال بعض الفقهاء إن انتظام بيت المال ميؤوس منه لكثرة المظالم وكثرة الاختلاس والأكل، نسأل الله السلامة والعافية. الناس سبحان الله تخوض في مال الله، يعني في هذا المال العام، كأنه حلال، والإنسان منهم ينهب ويغرف من هذا المال ولا يعلم أنه محاسب ويسأل. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح: إن أقواما يتخوضون في مال الله بغير حق لهم النار يوم القيامة، نسأل الله العافية، مباشرة ما في، يعني لهم النار. يعني شوف الوعيد الشديد، يأكل المال يتمتع به في الدنيا، ما الذي أمامه؟ النبي مباشرة جعل النار أمامه، جهنم، نسأل الله السلامة والعافية. فإذا كان بيت المال ليس منتظما، إذن قالوا يرد، نورث ذوي الأرحام هم أولى. وقد ذهب أصحاب الشافعي ومالك هذا المذهب في الأخير، يعني الشافعية والمالكية ذهبوا بعد القرن الثالث، ذهبوا إلى توريث ذوي الأرحام. يقول الشيخ رحمه الله: وهو الصواب، أي القول بتوريث ذوي الأرحام. قال في قوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم، ولقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ابن أخت القوم منهم، رواه البخاري ومسلم. ابن الأخت هذا يعتبر في الفرائض من ذوي الأرحام، ليس صاحب فرض وليس عصبة. والنبي قال ماذا؟ قال: منهم. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الخال وارث من لا وارث له، يعقل عنه ويرثه، يعقل يعني يدفع الدية ويرثه، رواه أحمد أبو داود وابن ماجه. يقول الشيخ: ونصوص الكتاب والسنة في توريثهم إما مجملة كالآية، وإما في فرد واحد منهم كالحديث، الحديث اللي هو الخال وارث من لا وارث له. فمن ثم اختلف القائلون بتوريثهم على 3 أقوال، والذين ذهبوا إلى توريثهم الإمام أبو حنيفة وأصحابه، الإمام أحمد وأصحابه، أصحاب مالك وأصحاب الشافعي، وأيضا ذهبوا إلى التوريث. ولكن إن نظرنا في نظرة عامة إلى هذه المذاهب الأربعة نجد أن أبا حنيفة وأصحابه ذهبوا إلى طريقة، وأن الإمام أحمد وأصحابه ومعهم أصحاب الشافعي وأصحاب مالك ذهبوا إلى طريقة. هؤلاء ذهبوا إلى طريقة أهل القرابة، وهؤلاء ذهبوا إلى طريقة أهل التنزيل كما سيأتي. يقول الشيخ رحمه الله: أحدها، أحد هذه الأقوال الثلاثة، اعتبار قرب الدرجة، فمن كان أقرب إلى الوارث كان أولى بالميراث من أي جهة كانت. يعني نقيس ما بين الميت وهذا الوارث من ذوي الأرحام، طبعا نقيس المسافة وكأنها قياسة بالمسطرة، نقيس المسافة، أقرب واحد هو الذي أخذ المال، سواء كان من الفروع، من الأصول، من الحواشي، أقرب يأخذ. واضح؟ من أي جهة كانت؟ قال الشيخ: حجة هذا القول قوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. ومتى اعتبرنا الأولوية كان الأقرب أولى. إذن هذا مذهب، وهذا لا أعلم قائلا به، الله أعلم، ما وقفت على قائل بهذا القول. الشيخ ذكره. يقول القول الثاني: اعتبار قرب الجهة، وهذا مذهب أبي حنيفة. هذا القول الأول قد يكون من أقوال الأحناف، لأن الأحناف أيضا عندهم تفاصيل في خلاف بينهم، لكنني لم أتبحر وأدخل في التفاصيل التي في المذهب، ولا في خلاف بين أبي حنيفة، وفي خلاف أصلا بين أبي يوسف القاضي ومحمد بن الحسن، في تفاصيل عندهم، فقد تكون هذه من ضمن أقوالهم، والله أعلم. إذن القول الثاني هو المعروف عن الحنفية، وهو القول بمذهب أهل القرابة، يعني قرب الجهة، أهل الرحم، جيد. وهذا مذهب أبي حنيفة، يقول الشيخ: وهذا مذهب أبي حنيفة فيجعل الجهات أربعا، فيجعل الجهات أربعا: بنوة ثم أبوة، يعني هي بنوة ثم أبوة ثم أخوة ثم عمومة. فمتى كان في الجهة الأولى وارث من ذوي الأرحام لم يرث أحد من الجهة التي بعدها، قياسا على الإرث بالتعصيب، ويسمى هذا المذهب مذهب أهل القرابة. قاله في المغني مذهب يعني فسهل. الجهات كم عنده؟ أربع: بنوة، أبوة، أخوة، عمومة. ويجعل هذه الجهات مستحقة للإرث ترتيبها عنده كترتيبها في التعصيب. جهة البنوة هي المقدمة، ثم جهة الأبوة، ثم الأخوة، ثم العمومة. فلو هلك هالك عن بنت بنت وعن أبي أم، لمن المال؟ بنت البنت، لأنها في جهة البنوة، جيد؟ إذن هذا المذهب هو واضح، لكن لو تدخلون في كتب الأحناف لا رأيتم تفاصيل، والله المستعان. قال الشيخ: القول الثالث اعتبار التنزيل، فينزل كل واحد من ذوي الأرحام منزلة من أدلى به، ثم يقسم المال بين المدلى بهم، فما صار لكل واحد أخذه المدلي. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، وإليه ذهبت الشافعي والمالكية. يعني الشافعي والمالكية لما أخذوا بهذا القول هو إرث ذوي الأرحام، تبنوا المذهب الذي قال به الإمام أحمد، مذهب أهل التنزيل. هذا المذهب أيضا واضح، ليس فيه تعقيد كثير، أنك تنظر طبعا المسألة أولا، تصنع لها حلا بمن أدلي به هكذا في حقل، ثم الحقل المجاور تضع حقلا لذوي الأرحام، ثم تورث المدلى بهم كأنهم موجودون. فإذا انتهيت من ذلك تعطي نصيب كل شخص أدلي به إلى ذاك الذي أدلى، تنتهي المسألة. وهنا عندهم أيضا ننتبه لنا في كل شخص يدلي إلى الميت بوارث فإنه يأخذ نصيبه إلا الأخوال والخالات، فينزلون هنا منزلة الأم، وكذلك العمات ينزلون منزلة الأب. هذا الفرق، ننتبه. مع أن الخال هو الخال في الحقيقة لم يدلي بالأم، أليس كذلك؟ الخال أدلى بأم أدلى بأب الأم وأم الأم، أليس كذلك؟ الخال أدلى بمن في الأصل؟ هو أدلى بوارث، أدلى بأم الأم بالجدة، لكن العلماء هنا أهل التنزيل نزلوا منزلة الأم، يأخذ نصيب الأم، وكذلك الخالة، العمة والعم لأم أيضا. طيب، هنا كنا بينا ذلك في شرح الرحبية وجئنا بجدول فيما أذكر، لكن ننتبه يعني كل وارث ننزله منزلة من يدلي به إلا في هاتين الحالتين أو هاتين المسألتين، الأخوال والخالات ننزلهم منزلة الأم، العمات منزلة الأب. طيب، الآن الشيخ كم ذكر من أقوال؟ ثلاثة أقوال. من يقدم الأقرب مطلقا، من يقدم الجهة، من ينزل تنزيلا. هناك مذهب لم يذكره الشيخ أيضا، يذكرونه الفرضيون، يسمونه مذهب أهل الرحم، مذهب أهل الرحم، وهذا المذهب مهجور ولم يقل به أحد من أهل الفتوى الأئمة، قال به بعض فقهاء الأحناف فيما ذكر الصرخسي والله أعلم. هذا المذهب يقسم المال على الموجودين من ذوي الأرحام بالسوية، بغض النظر عن الجهة وعن القرب وعن القوة، الموجودون يقسم المال بينهم بالسوية. هذا المذهب لم يذهب إليه أحد من أصحاب المذهب الأربعة ولا أحد من أهل الفتوى، لكن المشهور في العصور المتأخرة مذهب أهل القرابة ومذهب أهل التنزيل، وكان مذهب أبي حنيفة هو الذي يعمل به في المحاكم الشرعية في غالب الدول الإسلامية، لأنكم تعرفون أن الدولة العثمانية تحكم بالمذهب الحنفي، فهذا المشهور والمعمول به في غالب المذاهب أو في غالب المحاكم. طيب، هنا الآن الشيخ سوف يذكر مثالا يبين فيه الفرق بين ما ذكره من المذاهب. يقول الشيخ: فلو هلك هالك عن بنت بنت بنت وبنت أخ لغير أم، يعني شقيقة ولأب، فالمال طيب على مذهب أهل القرابة بنت الأخ لأنها أقرب، وعلى مذهب أبي حنيفة مذهب أهل الجهة، لا مذهب أهل القرابة مذهب أبي حنيفة، ومذهب أهل الرحم مذهب أهل الرحم يقسم بينهم بالسوية، ومذهب أهل القرابة الأقرب، لا مو الأقرب، مذهب أهل القرابة هو مذهب أبي حنيفة باعتبار إيش؟ الجهة. المال لمن هنا؟ لبنت بنت البنت، لأنها البنوة مقدمة على الأخوة. طيب، وعلى مذهب أهل التنزيل المال بينهم بالنصف، لأن بنت بنت بنت تنزل منزلة البنت، وبنت أخ لغير أم تنزل منزلة أخ لغير أم شقيق أو لأب، فيأخذ الباقي تعصيبا. واضح؟ يقول الشيخ: فالمال لبنت الأخ على القول الأول الذي هو يعتبر الأقرب مطلقا، الأقرب مطلقا لأنها أقرب إلى الوارث، ولبنت البنت على القول الثاني لأنها أسبق جهة، وبينهما نصفين على القول الثالث لأن بنت البنت بمنزلة البنت فلها النصف فرضا، وبنت الأخ بمنزلته فلها الباقي تعصيبا. ذكر هذا المثال في المغني، ثم ذكر الشيخ الصفحة طبعا مفردة ونحو في العذب الفاضل. المذهب الأول الذي أنا قلت أنه لا أعرف اعتبر قرب الدرجة، نرجع إلى المغني لنتأكد ونرى من صاحب هذا المذهب والله أعلم. ثم قال الشيخ رحمه الله: أحوال ذوي الأرحام. أحوال ذوي الأرحام ثلاث: الأولى أن يكون الموجود واحدا فله جميع المال، بالتعصيب إن أدلى بعاصب، بالتعصيب إن أدلى بعاصب، وبالفرض والرد إن أدلى بذي فرض. واضح كلمة الرد هذه؟ فلو هلك هالك عن بنت أخ شقيق، فلو هلك هالك عن بنت أخ شقيق، فلها المال كله تعصيبا لأنها تنزل منزلة الأخ الشقيق. ولو هلك عن بنت أخ لأم، بنت أخ لأم تنزل منزلة الأخ لأم، فلها السدس. طب الباقي؟ الباقي يرد عليها، نعم يرد، فتأخذ المال كله فرضا وردا. يأتي باب الرد إن شاء الله. يقول الشيخ: الثانية أن يكون الموجود اثنين فأكثر والمدلى به واحد، فلهم جميع المال أيضا، يعني بنات بنت، إيش تلاحظون؟ أن ذوي الأرحام كثيرون والمدلى به واحد للبنت، أيضا المال لهم كله يأخذونه. يقول: لأن المدلى به إما عاصب يحوز جميع المال بالتعصيب، وإما صاحب فرض يستحق جميع المال فرضا وردا. واضح؟ ثم يقسم المال بين هؤلاء الجماعة، كان المدلى به، ثم يقسم المال بين هؤلاء الجماعة. إيش عندكم؟ لا أنا عندي كان مصحح. إيش الطبعة التي عندكم؟ كم طبعة العام الهجري؟ 27. أنا أنتم أجدد، وكأنها صححت. صحيح. قال الشيخ: ثم يقسم المال بين هؤلاء الجماعة كأن المدلى به مات عنه. واضح؟ غير أن الذكر والأنثى سواء على المشهور من مذهب أحمد. وعند المالكية والشافعية لا، للذكر مثل حظ الأنثية، وهذا أقرب وأقوى والله أعلم. هذا أقرب وأقوى لأن هذه القاعدة الفرضية. يقول الشيخ، طب نأخذ مثال الشيخ، قال: فلو هلك هالك عن ابن بنت أخ شقيق وأخته. ما في الفرض يكون معكم دفاتر حتى هذه المسائل نصنع لها جدولا شباكا. طيب على السريع حقاً أصنع شباك. الشباك هذا يكون مثل الشباك، مثل النافذة، وتكون فيه حقول أفقية. معنى أفقية يعني عمودية من فوق إلى تحت، هذه أعمدة. طيب العمود الأول تضع فيه المدلى به، والعمود الثاني تضع فيه من أدلى من ذوي الأرحام. طيب وقبل ذلك طبعا تحاول أنك تقسم المسألة، جيد، أن تضع حقلا للمسألة نفسها. طيب الآن مسألة الشيخ: هلك هالك عن ابن بنت أخ شقيق وأخته، هؤلاء المدلى به واحد ولا لا؟ لأن ابن بنت أخ شقيق وأخته يعني بنت بنت، هؤلاء يدلون بمن؟ بالأخ الشقيق، فيأخذ المال كله تعصيبا. فنقسم المال حينئذ بين الابن، بين ابن بنت الأخ وبين أخته، للذكر مثل حظ الأنثيين على ما ذهب إليه المالكية والشافعية، والمشهور من المذهب التسوية. يقول الشيخ: فالمال بينهما تعصيبا لأن جدهما يرثه كذلك، لكن الذكر والأنثى سواء. ولو هلك هالك عن ثلاثة أخوال متفرقين، ثلاثة أخوال، فالمال للخال لأم، والخال الشقيق فرضا وردا، لأنهما مدليان بالأم وهي ترثه كذلك، فللخال الأم السدس لأنه أخ لأم من الأم، والباقي للخال الشقيق لأنه أخ الأم الشقيق، ولا شيء للخال لأب لأنه محجوم بالخال الشقيق. واضح؟ يعني الخال الشقيق يحجب الخال لأب، والخال لأم يأخذ السدس أي يأخذ فرضا جيد، لأنه أصلا هم يعني الآن نعتبرهم إخوة للأم، نعتبرهم إخوة للأم، فلو أن هذه الأم هلكت عنهم فتكون هذه الأم قد هلكت عن أخ شقيق وعن أخ لأب وعن أخ لأم، أليس كذلك؟ ففي هذه الحالة ماذا نفعل؟ نعطي الأخ لأم سدسه فرضه، والباقي الأخ الشقيق، والأخ لأب محجوب. فهؤلاء الأخوال نعاملهم كأنهم إخوة للأم لأنهم ينزلون منزلتها، ينزلون منزلتها، هذا معنى كلام الشيخ، لأنه أخ الأم من الأم، والباقي للخال الشقيق لأنه أخ الأم الشقيق، ولا شيء للخال الأب لأنه محجوب بالخال الشقيق. ولو كان بدل الخال الشقيق خالة، ولو كان بدل الخال الشقيق خالة شقيقة لكان لها النصف لأنها تكون أختا شقيقة، واضح؟ لأنها تكون أختا شقيقة فترث فرضها النصف، والباقي لمن؟ للخال لأب، والباقي للخال لأب النصف يكون أخ، يكون عصبة لأنها أخت الأم الشقيقة، وللخال لأم السدس لأنه أخ الأم من الأم، والباقي للخال لأب لأنهم يرثون الأم كذلك لو ماتت عنهم. يعني الآن كأن الميت من هو الآن؟ كأن الأم، نعامل الأخوال كأن الميت عنهم الأم لأنهم ينزلون منزلتها. جيد؟ يقول الحالة الثالثة أن يكون الموجود من ذوي الأرحام اثنين فأكثر، والمدلى بهم اثنان فأكثر، هذا اللي تحتاج إلى شعبك. يقول فنقسم المال أولا بين المدلى بهم كأن الميت مات عنه، ومن سقط منهم سقط من يدلي به، المحجوب منهم والساقط منهم كذلك يسقط من أدلى به، ثم نقسم نصيب كل واحد من المدلى بهم على من يدلون به على حسب إرثهم منه، غير أن الذكر والأنثى سواء كما هو المشهور في المذهب. واضح الكلام؟ يعني الآن الميت لما توفي هذا الميت ترك من ذوي الأرحام، نحن في البداية نترك ذوي الأرحام ونستلم من؟ الورثة الحقيقيين له، الورثة الذين يدلون بهم هؤلاء ذوي الأرحام، الورثة إما بإرث إما بفرض أو تعصيب، ونجعل الميت كأنه توفي عن هؤلاء الورثة المدلى به ونقسم. بعد ما ننتهي من هذه العملية ماذا نفعل؟ نأخذ نصيب كل وارث من هؤلاء ونعطيه لمن أدلى به، واضح القاعدة؟ طيب نأخذ الأمثلة. يقول فلو هلك هالك عن ابن بنت وخالة وبنت أخ لأم وبنت أخ لأب، اكتب عندك. طيب نضع الآن أول، نضع أولا حقلا للمدلى به، قال عن ابن بنت، ها هذه بنت، وخالة هذه أم، وبنت أخ لأم هذه أخ لأم، وبنت أخ لأب هذه أخ لأب، ها قسم الآن. البنت لها النصف والأم السدس والأخ لأم محجوب بالفرع الوارث، والباقي للأخ لأب تعصيبا. إذن هذا، إذن نرجع إلى ذوي الأرحام، فنعطي ابن البنت النصف، ونعطي الخالة السدس، نعطي بنت الأخ لأم لا شيء له محجوب، هذه محجوبة لأن من أدلت به محجوب، وبنت أخ لأب الباقي تعصيبا. يقول الشيخ رحمه الله فاقسم المال أولا بين المدلى به وهم بنت وأم وأخ لأم وأخ لأب، فللبنت النصف يأخذه ابنها، وللأم السدس تأخذه الخالة، والباقي للأخ لأب تأخذه ابنته، ولا شيء للأخ لأم لأن البنت تحجبه فلا يكون لابنته شيء. واضح؟ طيب على مذهب أهل القرابة، مذهب أبي حنيفة، المال كله للبنت لأنها جهة البنوة مقدمة، البنت كله تأخذ المال هذا كله، والله أعلم. يقول الشيخ: ولو هلك عن 3 خالات متفرقات وثلاث عمات متفرقات، الخالات منزلة كأنهن هلكن عن، كأن الأم هلكت عنهن، أي 3 أخوات وثلاث إيش عمات، من العمة منزلة قلنا من الأب، جيد، يعني كأن الأب هذا هلك عن 3 أخوات، عن 3 أخوات. طيب الشيخ يقول متفرقات، يعني أخت شقيقة، أخت لأب، أخت لأب، وكذلك بالنسبة للأب نفس الشيء العمات. ماذا نفعل حينئذ؟ الأم والأب، الثلث للأم والباقي للأب تعصيبا، ثم نقسم هذا الثلث على الخالات ونقسم الباقي على العمات. فماذا نفعل الآن؟ يعني كأن الأم هلكت عن 3 أخوات، أخت لأم وأخت شقيقة وأخت لأب، كيف تقسم؟ الأخت الشقيقة النصف، والأخت لأب السدس، والأخت لأم السدس. إذن الخالة الشقيقة لها نصف نصيب الأم، ولا؟ أي الخالة الشقيقة لها النصف، والخالة لأب لها السدس، والخالة لأم لها السدس. نأتي للعمات نفس الشيء، العمة الشقيقة النصف، والعمة لأب السدس، والعمة لأم السدس. واضح؟ يقول الشيخ: فالخالات يدلين بالأم فلهن الثلث، والعمات يدلين بالأب فلهن الباقي، ثم اقسم الثلث بين الخالات، يكن للشقيقة 3 والتي للأب 1 والتي للأم 1، لأن يعني هذه فيها رد، ولا لا؟ لأن يعني الشقيقة لها النصف 3، والتي للأب لها السدس 1، والتي للأم لها السدس 1، إذن تكون المسألة من كم؟ من 5. واقسم الباقي بين العمات، يكن للشقيقة 3 والتي للأب 1 والتي للأم 1. وبهذا إذا المسألة كلها كم تصير؟ 5 و5 تصير من 10. وبهذا صار الثلث للخالات أخماسا، والثلثان للعمات أخماسا. واضح؟ لأن مسألة الخالات من 5، مسألة العمات من 5، هذا معنى أخماسا، أخماس، لأنه الخالة الشقيقة أخذت 3 أخماس، والخالة لأم أخذت 5 واحدا، والخالة لأب أخذت 5 واحدا، لأن المسألة من 5. فالشيخ يقول سار ثلث الخالات أخماسا، وسار ثلث العمات أيضا أخماسا. ولو هلك هالك عن ابني بنت، ابني عندك هكذا، ابني بنت، وبنت بنت أخرى، وبنت عم، ابني البنت منزلة البنت، قال بنت بنت الشيخ، بنت أخرى، هذه بنت، بنتان يعني، والأخيرة ما هي؟ منزلة العم، قس البنتان لهن الثلثان والباقي للعم، المسألة من كم؟ فيها ثلث، كيف؟ المسألة من 3، نعم، 1 1 1. طيب الآن نقسم على ذوي الأرحام، فنعطي ابني البنت ثلثا، ونعطي بنت البنت ثلثا، ونعطي بنت العم ثلثا. يقول الشيخ: فابناء البنت الأولى مدليان ببنت، وبنت البنت الثانية مدلية ببنت أخرى، وبنت العم مدلية بالعم، فيكون لابني البنت الأولى نصيب أمهما ثلث، ولبنت البنت الثانية نصيب أمها ثلث، ولبنت العم الباقي نصيب أبيها كم؟ الثلث. واضح؟ طيب على مذهب أهل القرابة، على مذهب أبي حنيفة، بنت العم هذه ما لها شيء، ويقسم المال على الموجود من الفروع، على ابني البنت وعلى بنت البنت، والله أعلم. بقي جهاد ذوي الأرحام نأتي عليه إن شاء الله الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.